والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير والذين هم لفروجهم حافظون إلا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون

أخركم إذا أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إن فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف

عفوك ورضاك يا رب. يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك وحلمك في قضاك يا رب. يا يا الله، من ذا دعاك فما استجبت دعاه؟ اليوم جئتك حاملا لخطيئتي، يا رب، اليوم جئتك حاملا لخطيئتي، فاغفر لعبد ما جنته يداه ووقفت في الليل الطويل مناديا الله يا يا الله، إن كنت ممن سار خلف جهالة فالعفو عندك لا اليوم جئتك حاملا لخطيئتي فاغفر لعبد يا رب فاغفر لعبد ما جنته يداه ووقفت في الليل الطويل مناديا الله يا الله يا الله جهالة فالعفو عندك فالعفو عندك لا يحيد مداه. جهالة فالعفو عندك لا يحيد مداه. إني بسطت يدي إليك تضرعا يا أواه مما قد جنت أواه. يا نفس ما هذه بدار إقامة فحذاري ممن همه دنياه. حاشا أشك بجودة وغناه. فاقبل إلهي توبة من تائب واجعل كتاب الحق في يمناه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هكذا أيها السادة، أذن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بمحافظة القاهرة، ورفع الأذان مبتهلنا المبتهل الشيخ حسين السويفي بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية، وقام الإخوة الحاضرون هنا لأداء ركعتي السنة سنة الفجر تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبنا يا رسول الله. صلوا على من ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، صلوا على من علمنا الحب وآخى القلب بالقلب وفتح للخير كل درب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عدد كل شيء. صلوا على من بكى شوقا لرؤيتنا، صلوا على من ينادي يوم القيامة أمتي أمتي، صلوا على من ولد يتيما وعاش كريما ومات عظيما، صلوا على من كان لا يقطع من وصله ولا يرد أحدا سأله صلى الله عليه وسلم، صلوا على من يقف في نهاية الصراط عند باب الجنة يراك تضع قدمك على أول الصراط ويدعو لك: يا رب سلم يا رب سلم. ماذا نقول في النبي الرسول؟ هل نقول للبدر حييت يا قمر، أم نقول للشمس أهلا يا كاشفة الظلماء، أم نقول للسحاب سلمت يا حاملة الماء؟ فكل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرنا محمدا صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين نبي. حسنت يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة الحاضرين هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام، وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة، وجلسوا خاشعين منصتين لآيات بينات من القرآن الكريم يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها بإذن الله قارئنا لهذه الآيات القارئ الشيخ محمد عبد البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل وأهلك إلا من سبق

وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أولادنا وأهلينا، وبارك لنا في بلادنا. اللهم أكثر خيرها واجعلها رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا بحفظك يا عليم. اللهم إنا نسألك مما سألك منه سيد المرسلين، ونستعيذ مما استعاذ منه سيد المرسلين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، وارفع عنا الوباء والبلاء، وسلم بلادنا من كل مكروه وسوء، وردنا ورد المسلمين ردا جميلا إلى دينك يا رب العالمين. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم عاملنا بإحسانك ولا تعاملنا بعدلك يا أرحم الراحمين. اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم بحق هذا الوقت الطيب المبارك احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم اجعلها سخاء رخاء، أمنا أمانا، سلما سلاما يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير لبلادنا. اللهم وفق جيشنا وأمننا وأطباءنا وأبناءنا لما يصبون إليه بإذن الله. اللهم إننا نسألك خير هذا اليوم ونعوذ بك من شر هذا اليوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجمعنا على طاعتك، واجمعنا على محبتك، واجمع أرواحنا في جنتك. اللهم أدخل الأفراح في قلوبنا والسعادة في نفوسنا يا أكرم الأكرمين، واجعلنا يا أرحم الراحمين من المقبولين والتائبين والمغفورين لهم إن شاء الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى مسبيرو بمحافظة القاهرة. وفي ختام هذا البث المباشر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، لا يسعنا إلا أن نقدم شكرنا لقارئنا القارئ الشيخ محمد عبد البصير والمبتهل الشيخ حسين السويفي، وأيضا كل الشكر والتقدير لزملائي من أسرة الإذاعة الخارجية، الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء أحمد عبده، تامر عبد الغني، لبيب عبد الهادي، ومن غرفة مراقبة البرنامج العام الزميل وسام محمد. وكل الأمنيات والتوفيق لزميلي محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يضمنا بإذن الله لقاء الغد ولقاء فجر جديد، لكم تقديري وشكري، شكري عبد الحميد غيط من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود إلى استوديوهاتنا بالإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وقد انفصلت عن موجاتنا، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت التاسع من شهر صفر من عام 1442 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 26 سبتمبر من عام 2020 من الميلاد.